السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الأطباء: أجريت العملية والباقي على الله، أو بذلت قصارى جهدي في العلاج والباقي على الله، فهل هذه العبارة مناسبة؟ الجواب لا، لأن فيها عدم التأدب مع الله عز وجل، لأن معناه أنه اعتمد على نفسه أولا ثم على الله، والأفضل أن يقول أديت ما علي والتوفيق من الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: وما توفيقي إلا بالله. ومثله الطالب عند أداء الاختبار يقول: بذلت جهدي وأسأل الله التوفيق والإعانة والتسديد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.